الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله ربكم بالعمل بما يحبه ويرضيه، وسارعوا إلى مغفرته وجنته. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. أيها الإخوة، لئن انقضى شهر رمضان فإن زمن العمل لا ينقضي إلا بالموت، ولئن تصرمت أيام صيام وقيام رمضان فإن الصيام والقيام لا يزالان مشروعان ولله الحمد في باقي العام. فقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام 6 من شوال بعد الانتهاء من صيام شهر رمضان، ليحصل العبد على أجر صيام سنة كاملة فرضا. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وقال صلى الله عليه وسلم: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام 6 أيام من شوال بشهرين، فذلك صيام سنة. ولا يجب أيها الإخوة صيام هذه 6 من أول الشهر ولا متتابعة، ومن بادر إلى صيامها أول الشهر وتابعها فهو أفضل، ومن أخرها أو فرقها فلا حرج. ومن صامها أيها الإخوة قبل قضاء ما فاته من رمضان لم يدخل في ثواب هذا الحديث، لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، إذ لا يصدق إلا على من أتم صيام جميع أيام رمضان حاضرا أو قضاء ثم أتبعها 6 من شوال. أيها الإخوة، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم الاثنين والخميس، فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأوصى صلى الله عليه وسلم أصحابه بصيام 3 أيام من كل شهر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. والأفضل أن تكون الأيام 3 هي الأيام البيض، 13 و14 و15 من الشهر القمري. وشرع وسن أيها الإخوة قيام الليل طوال السنة. قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أيها الناس، بادروا أعماركم وأيامكم بأعمالكم الصالحة قبل مجيء الأجل. كان السلف الصالح رحمهم الله يتواعظون بهذه الأربع، يقولها بعضهم لبعض: اعمل في شبابك لكبرك، واعمل في فراغك لشغلك، واعمل في صحتك لسقمك، واعمل في حياتك لموتك. فرحم الله عبدا اغتنم أيام حياته، فأسرع بالتوبة والإنابة قبل طي الكتاب ومجيء الموت. وأكثر من صالح الأعمال وطيب الأفعال وجميل الأقوال قبل حلول الأجل، قبل أن يتمنى ساعة من ساعات العمر ليستدرك ما قصر فيها أو فرط، قبل أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، قبل أن تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، قبل أن تقول وهي تعذب في النار: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولكن لا جدوى من ذلك ولا نفع حينها، فقد فات زمن العمل وانصرم وقت الإمهال، ولم يبق مع العبد إلا ما قدمت يداه من طاعة أو عصيان وحازه من خير أو شر. قال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاللهم اغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إنك جواد كريم. استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب والدالوات. أيها الإخوة، اتقوا الله ربكم وخالقكم بالمحافظة على ما افترضه عليكم من الطاعات وأوجبه أولا، ثم استكثروا من نوافل العبادات والمستحبات. قال تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولا تزهدوا أيها الإخوة، لا تزهدوا في شيء من القربات ولو صغرت في أعينكم، فإنها تقيكم النار ولهبها. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ولا تستصغروا أيضا أيها الإخوة من الذنوب شيئا فتجترئوا على فعلها، فإن ذلك دليل ضعف الإيمان وطريق خسارة وبوار. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، أي الذنوب الصغيرة التي يحقرها الناس، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. وإن القوي أيها الإخوة، إن القوي في إيمانه هو من داوم على طاعة ربه الكريم ولو بقليل نفل مستحب من الصيام في شهره، أو قليل من قيام الليل، أو قليل من الصدقة في يومه أو أسبوعه أو شهره، أو بحزب يومي من تلاوة القرآن وذكر الله واستغفاره وغير ذلك من الصالحات. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وقال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يجيئك الموت. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، وارفع الظلم عن المظلومين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وتب علينا يا رب العالمين، واهدنا لما تحب وترضاه، ونسألك يا ربنا الجنة ونعوذ بك من النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.